أخرجه من أحمد أخرجه وللترمذي من حديث سعيد لا سعيد سعيد بن زيد وأبي سعيد يقول يجوز بيع المسجد لا في وقت من أوقات المسلمين ولو احتاج المسلمون إلى مبادلة هذه الأرض إلى أرض أفضل منها يكثر فيها الناس مثل هجرة هذه الأرض فالذي يأذن بذلك هو ولي الأمر أو من ينوب أو من أناب منه كالقاضي إذا كان في مصلحة إلى مناقلته إلى أرض أخرى نعم بس نعم نعم نعم يقول لا يصح بيع نقع البير فماذا نجيب في قصة عثمان لما اشترى بيرا يظهر أن صاحبه أن صاحبها منع المسلمين من انتفاع بها فأعطى عثمان صاحب البيت مالا وجعلها لعموم المسلمين رضي الله عنه وارضاه وكيف يكون الناس شركاء بالنار مثل ما أخبرنا لو شخص أشعل نارا أو أوقد نارا وهو وضع على طرفها إناء وأتى شخص من الخارج وقال أنا أريد أن أضع إنائي على طرف النار أريد فيها طعام أو ماء يعمل شاه أو غيره لا يجوز لمن أشعلها أن يأخذ عليه أجرا نعم لأنها اشتعلت بأمر الله وكذلك الماء خرج بأمر الله وكذلك النبات خرج بأمر الله فلا عمل للعبد فيه لذلك الله عز وجل قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون فليس للعبيد سوى الحرف ثم الإنبات من الله أفرأيتم ما تحرثون أن تحرث أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون الله الزارع الله مخرج له سبحانه هذه المسألة ذكرت هذه النظرية فهل يكون في المستقبل مثل ما أخبرناكم التمثيل أراضي مصر والشام والعراق هذه قديمة وكما قلنا لكم هذه التي أوقف عمر لا تعرف لكن لو أوقف الإمام شيئا يكون مثل الحكم ما كانت معلومة أما إذا جهلت لا ما الفرق بين العادة والعبادة والعادة هل العادة قد تتحول إلى عبادة والتيمم في التنعل والترجل ليس بعادة فيكون مثله مثل تطويل شعر الرأس لا بس من التنعل والترجل الإنسان كان يعجبه هذا الأمر يعجبه التيمم في كل شيء وذكرت عائشة تنعله ترجله طهوره هذا ما يعجبه الترجل يعني إذا طال شعره يرجله وحلق شعره عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بتطويل الشعر فتيمن قال ابدأوا بما يمنكم مثلا وهكذا فما في دليل يعني ما في دليل على أن تطويل الشعر سنة ولو قال شخص تطويل الشعر سنة نقول إذن البس إزار ورداء وعمامة البس كيف تفعل سنة وتترك سنة أيضا فالملبس والشعر لا يكون عبادة إلا ما جاء فيه النص كيف النص مثل حلق الشعر نسك الحج حلق أو قصر عبادة هنا عبادة غيره لا الملبس نهي عن تطويل الملبس عن تحت الكعب فجاء نص في التقصير فوق الركبة أنها نص، عندنا نص النهي عن إخراج العقل، فلما لم يأتي نص لا نقول فيه، لا نقول كذلك اللون الأحمر ننزل عن الأحمر لأن خالص أتى نص. طيب أخضر أبيض أزرق؟ لا عام، لكن مسلم كان يحب البياض، فأنا أقول ما يجوز في الأزرق أربس البني، هذه عادة، هذا هذا هذا سواء. وكذلك لون السيارة، لو شخص يريد أن يركب سيارة خضراء أو حمراء أو زرقاء نقول له عادة، لا ما عادة. وهكذا الشخص يكتب بقلم أحمر أخضر أزرق عادة، فلا تجعل في عبادته. فتطويل الشعر لم يأتي نص فيه على التطويل، والمسلم كان إذا طال شعره يعجل، المسلم كان نظيفا عليه الصلاة والسلام، حج عمره يحلقه عليه الصلاة والسلام، هنا أتت عبادة في الحج. وعبادة قلنا الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، غير مسكوت. في تطويل إذا كان فيه مشابه للنساء، مشابه لبعض الكفار فعلونه يفعل، أو في فتنة الشباب إذا طول شعر يخشى عليه من أمر مفسدة، أما المسلم يقول لا ضرر ولا ضرر. حتى ابن الجوزي، حتى ابن الجوزي وهو في القرن السادس الهجري قال وبعض الناس يطيل شعره كالمخنثين، كذا قال. ففي العصر القديم أكثر من 400 سنة ذكر هذه المسألة، فدل على أنها ليست عبادة، بل كان يحذر منها. ما حكم من يجمع الكلى ويبيع مقابل جمعه له؟ قلنا في بأس. ما هو الدليل؟ لأن يأخذ أحدكم أحبله فيذهب فيجمع حطما فيبيعه خير له من يسأل الناس أعطوه أو منعوه، فيأخذ مبلغ مقابل الجمع، ما في بأس. وهكذا مثلا بيع الماء إذا عقم وضع في إناء ونحو ذلك ما في بأس، مثل بيع ماء الصحة ما في بأس. فقيل أنتم قلتوا الماء شركاء في ثلاث، كيف هذا يجوز البيع؟ نقول نعم، باعوا ليس الماء وإنما تعقيم الماء ووضع الغلاف الوعاء له هكذا. نعم لا يبسم، هو لازم يبسم، توقع بس مسلمة بسمة، يعني كل من ساق صفة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها البسمة، وخير الهدي هدي محمد. يقول كثير من الناس تفتحون مجالسا بقولهم باسم الحضور أو باسمكم جميعا، معكم هذا القول ليس فيه نوع استعانة بغير الله. لا، الباء ليست هنا الاستعانة، يعني كان يقول نيابة عن الحضور أو نيابة عنكم جميعا أحيي فلان وكذا، يقول باسمكم ليس استعانة باسمكم. يقول يعني أهل الأرض إذا باعها صاحبه بها شجر وكلى أنبته الله بئر في ما ليس بها، أما إذا أخذ شجر وحصد الكلى وأخرج الماء البئر عظمه وغلفه وباعه صح بيعه. لا، يبيع المزرعة فيها بئر بئران ويكون هو حق بها، والشجر الذي فيه الذي أنبته الله هو حق به، ليس معنى أنه ما يجوز انتفاع به، لا هو حق الناس به. نعم. أقول ما وجه من استحب التسمية أو الوضوء إذا كان الحديث ضعيف؟ أخذ بهذا الحديث. نعم. أقول من ما حكم حلق بعض الرأس دون بعض الحجامة؟ من أراد أن يحتجم لا يحلق بعض الرأس، يحلق الجميع حتى لا يقع في القزع. يقول من بسمل بقصد نواتى بفعل لحديث كل أمر ذبال إن بداية كل عمل مبسمل، حديث ضعيف. كل أمر ذي بال يدفع بسم الله فهو ضعيف، بل هذا الحديث كل أمر ذي بال يدفع بسم الله ضعيف جدا، وأقل منه ضعفا كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله. نعم. أقول إذا لم يثبت التسمية شيء فهل نقول بدعة؟ لم أقول بدعة، يعني طلب الاستعانة من الله ولشبهة هذا الحديث. يقول هل كل صفات الله أزلية في المكر والماكر؟ نعم، باب المقابلة، كل صفاته سبحانه أزلية، يعني قديمة، ما في شيء الآن صار، يعني مثلا ما نقول الآن الله حليم، لا، الله متصف بالحلم قبل أن يخلق الخلق، تمام. والله سبحانه متصف بالغضب والسخط، وليس اتصافه بالسخط والغضب بعد أن خلق الخلق، لا، قبل أن يخلق الخلق، وكذلك الرضا والمحبة قبل، فليست حادثة. نعم. يقول ما معنى قول مصنف لم يكن قبله من صفاته؟ يعني الله عز وجل ما زادت صفة من صفاته، يعني معنى هذا الكلام تعالى الله عن ذلك ليس أن الله كانت صفاته ناقصة فلما خلقه اكتملت صفاته، لا، صفاته كاملة، ما زاد شيء من صفاته، قال قبل الخلق ولا بعد، لذلك لم يكن قبلهم من صفاته، ما زادت ولا صفة من صفاته لما خلق. سبحانه وتعالى. هل الغسل مثل الوضوء والجنابة لا يسمى فيه ولا عند الذكر؟ نعم. المكرم. نعم نعم. يقول ما الفرق بين الخالق وبين الفاطر؟ الخالق اسم من اسماء الله، الفاطر لا خبر. والفاطر في السماوات والأرض يعني خلقها على غير مثال سابق. نعم. عطنا الزاد، الزاد. نعم. يقول هل صفة الاستواء موجودة قبل أن يخلق العرش؟ الله يقول هو الخلق ثم استوى العرش، فلا لما خلق الله السماء والأرض استوى العرش قبل أن يخلق السماء والأرض، هل كان مستوى العرش؟ نقول الله أعلم، ما في نص. نعم. وهذه الصفات اللي استوى العرش صفة فعلية وصفة ذاتية، قلنا العلو أيضا، فالله عالم في صفاته وأفعاله وذاته سبحانه. نعم نعم نعم يا فتح. نعم. يقول هل يقال بأن الله خلق، بأن الله سبحانه متصف بخلق الإنسان مثلا قبل أن يخلقه؟ الله متصف بالخلق عموما، خلق الإنسان ولا شيء. الله يقول خلق السماوات والأرض وخلق الناس، إنما أمر إرادة شيء يقوله كن فيكون سبحانه. نعم. يعني الإمام الطحاوي رحمه الله يشير يعني في هذه المسألة إلى مسألة التسلسل، وحما ذكرنا لكم التجمع. يقول قوله تعالى هو الذي ذرأكم، هل يقال من اسمه الداري؟ لا، هذا فعل، ذرأ فعل ماضي، الاسم واضح، باري خالق رازق، هذا اسم، ذرأ فعل، يضل من يشاء فعل ماضي، يهدي من يشاء فعل مضارع، يهدي من يشاء فعل مضارع، وهكذا فعل شيء والاسم شيء. نتكلم عن اسم من اسماء الله. نعم جاهد. نعم. يقول هل صفة الاستواء موجودة قبل خلق العرش مثل ما أخبرناكم؟ يقول عندما نقول الله متصف بصفات قديما ولا يزال بها متصفا، فالمقصود بهذا صفات اللازمة فقام اللازمة المتجدة، كذلك صفة النزول وغيرها، كذلك الضحك، الله موصوف بالضحك والفرح قبل أن يخلق الخلق سبحانه، ذلك قال لم يزل قديما بصفاته سبحانه وتعالى، ما زال قديما بصفاته.